مستمعينا الأعزاء، معانا الفنان الكبير القدير رشوان توفيق، بنعيد عليه ونقول له عيد سعيد على حضرتك، وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وانت طيبة، والمستمعين كلهم بسعادة وهنا ومصيف خير وبركة إلى يوم القيامة. اللهم أمين. طقوس حضرتك في عيد الفطر المبارك كده، احنا عارفين حضرتك دايما بيبقى ليك حاجات مميزة كده، يا ترى بتعمل ايه في العيد؟ والله والله انت عارفة يعني أنا بطبيعتي يعني من زمان بقرأ في كتاب الله، يعني بقرأ في كتاب الله جزء كل يوم، انت خد بالك، فحاول اختم فضل الواحد الاحد الكتاب اكثر من مرة. القرآن الكريم هو النور ربنا نزله من السماء علينا، تبارك وتعالى بقول فيه شفاء ورحمة المؤمنين، يعني مش شفاء نفسي بس، بص تلاقي قارئ القرآن حتى لو عجوز يبقى ايه، حتى لو عمه بيوجعه، حتى انت عبان يبقى برضو حالته احسن من الاخر يعني. صحيح. يعني حضرتك بعد انتهاء شهر رمضان ومع بداية العيد، حضرتك بتبدأ بقى ختمة جديدة في القرآن، وده العيد بتاع حضرتك. اوقات يفوت عليا الاقي الشهر العربي طلع 29 يوم، لا ابتدي انا بحب في اول الشهر العربي اكون بقرا فيه في الجزء الاول في سورة البقرة يعني. يعني هو ربنا يعين حضرتك كده ويبقى عيد سعيد دائما على حضرتك. العيد اختلف كتير عن زمان يا استاذ رشوان. ايوه انا والله العيد اختلف، على مثلا العيلة كلها مثلا شهر رمضان والعيد كل البيت ده مليان الولاد. يعني كل واحدة بولادها وبجوزها حاجات كده. بعد ما انتقلت مراتي يعني بقى البيت فاضي علينا وهبة رشوان، يعني مذيعة ما سابتنيش من يوم امها معيت يعني، ولادها معها بس ولاد ساكنين في المعادي وبيشتغلوا في المعادي حاجة كده يعني. بس الحاج رشوان توفيق كمان محبوب جدا، انا اعرف حضرتك على صلة قوية جدا بالجيران، بيعيدوا عليك بقى. لا هم كلهم يعني، شوف فضل الله عليا، انا بسجد لله سبحانه وتعالى ويغفر لي الغفلة عن ذكره وعن شكره، لان انا بقول يا رب تباركت وتعاليت في السماوات والارض، حبني وحب فيها خلق بالبساطة كده. ولذلك أما الحاج محمد الكحلاوي بيقول على الحب، بيقول للرحمن سبحانه وتعالى كلمة حب قليلة عليك، فأنا أقول له أعبدك وأشكرك وأستغفرك وأدوب في نور ذاتك يا رحمن الدنيا والآخرة، بستنجد بالله. شوف أنا بكلمك دلوقتي ما يكونوا من نجوى ثلاثة نوع رابعهم، شوف تبارك وتعالى معانا. فأنا أوقات بحاسب نفسي حساب عسير أني مش عارف أوفي نعم من الله سبحانه وتعالى، مهما شكرت مهما ذكرت مهما عبدت مهما عمدت، ما جيش نص ذرة في اللي تفضلت علينا بيه. ونعم بالله. الفنان القدير رشوان توفيق، دايما الناس بتشوف حضرتك في صورة جميلة، يعني بتبقى الوزير الأب الجد. لو احنا رجعنا كده طفولة الفنان القدير رشوان توفيق، يعني ممكن ترسم لنا الصورة دي، الناس تتخيل حضرتك في طفولتك كان شكلك ايه وكان بتعمل ايه كده، يعني ايه الممارسات اللي كان ممكن الطفل رشوان توفيق يكون بيعمل؟ والله انا يعني في العيد طبعا بشكل لا في العيد انت عارفه كان في محل جنبينا جنب البيت كده بحط اللعب اللي بتتقل زي العرايس والحاجات دي والبومب والحرب ايطاليا اللي كانوا بيقولوا عليها حرب ايطاليا يعني. انا بعد ما اولع الكبريت كده اقول ما دي بتاعت حرب ايطاليا اللي بتاعنا، اقول لخبطه كده تولع في ما تولع يعني. فكان حياتي يعني انا عندي ام كانت ست فاضله صالحه، وابويا كان راجل امير قوي، بتعمل كحك العيد في البيت طبعا. احنا عندنا بقى ابويا كان عندجيب القمح من حمل البلد يعني. وبعدين يودوا المطحن، والستات بقى عندنا في البيت يقعدوا يخلوا بقى والبيت طول الصاحي بقى بيعملوا كحك كمية رهيبة، وانا بقى كنت قد كده يقعدوني اقعد جنبيهم هم بيعجلوا على الطشت كده وبتاع، ويدوني عجينة زي الافلام احنا بنشوف كده دلوقتي. بقى الواحد يمسكوا كواعي يخبط فيها وحاجة من هذا القبيل. انما برضو الحياة كانت سهلة وبسيطة، حياة بسيطة. أبويا كان يحبني ويحفظني من كل سوء يعني، وأمي أنا عايش بدعائها على فكرة. والعادية الصبح دي لا، وحتى شم النسيم الملانة جت والبتاع، وقاعدين احنا منتظرين. وبابا الله يرحمه كان هو اللي كان بيحب الفن يعني، فأنا بذكر أن في شم النسيم مثلا كان علي كسار في رود الفرج، كان رود المسالة على على النيل على طول يعني كده، فأخذنا وعنا أطفال فرقة علي الكسار كان قمة. تصوري لقيت إبراهيم حمودة المطرب الشهير لعمر بطلان ده وعائلة راتب وسعاد حسين كمية نجوم بيشتغلوا عند علي الكسار في المسرحية بتاعته. فبابا فيهم شم النسيم ده هو اللي كان بيخرج بينا بدري. أيوه. يعني بابا يطلع الله يرحمه يطلع بينا بدري، وعندي بنت عمي مثلا بيتها في جنينة فنروح عندها في شم النسيم مثلا. أيوه. علشان ناكل هناك وبتاع ونقضي اليوم هناك. أيوه. إنما بقى بعد ما اتجوزت بقى ربنا يجعل أرضيها الجنة عميمة حياة البيت، يعني البيت اللي احنا قاعدين فيه ده ما انا ما عملتش فيه حاجة، هي اللي عاملة كل شيء. انا جوزتها طالب في الجامعة وقعدت عند والدتي كم سنة، وبعدين ابتدينا ربنا يتفضل علينا خطوة خطوة، وهي قالت كده وتجوزتها انا مع قالت انا عايز واحدة كفح معها، فكتب عن نفسها كفح انا بشتغل اديها مرتبي اشتغل مسلسل خدي من المصروف. اول عيد بقى بعد زواج حضرتك فاكره؟ والله يعني بعد جوازنا انا كنت مع والدتي يعني والعمارة اللي احنا ساكنين فيها اختها كان في الدور الفوقاني انت خدبال حضرتك، انما كانت انا وميمة ملتصقين ببعض جدا. فلي عمتي كانت هنا في زمالك ما كانش عندها اولاد وبتعتبرني في ما نزلت ابنها يعني بتعيدوا معاها بقى نعيد معاها. النهاردة بقى احنا بنعيد مع حضرتك ونقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب وعيد سعيد عليك ودايما كده منور الشاشة ومنور حياتنا. الفنان القدير رشوان توفيق تقول ايه لكل المستمعين الليلة؟ يا رب تكون ليلة جميلة وسعيدة علينا وعلى كل الشعب المصري الطيب، ويا رب يجعل حياتنا وحياة هذا الشعب لأن مصر طيبة وأهلها طيبين. صحيح. فبدعو لهم من قلبي أن يجعل حياتنا كلها جنة بإذن الله. نشكر حضرتك يا فندم كل سنة وحضرتك طيب. أنت الله أكرمتيني أوي شكرا يا حضرتي. ورجعنا مستمعينا الأعزاء ونجوم في عز العيد، ومعانا الآن الفنانة الجميلة ميرنا وليد. أهلا بيكي وكل سنة وانت طيبة، وفي أول يوم العيد كده عايزين نعرف منك بتعملي إيه في العيد؟ دايما هي أول يوم العيد تصحي كده إيه، ترجعي بقى للي تعودت عليه، بتصحي الصبح بتشربي الشاي ولا بتشربي الكافيه، ولا بتحسي إن انت إيه رجعتي لطقوسك؟ وميرنا وليد صغننة، يا ترى العيد بالنسبة لك كان إزاي؟ واختلف كتير ولا لا؟ كان الفستان والبرنيطة، ولازم البرنيطة ما تسألينيش ليه، هو كده جنب السرير برضو، جنب السرير طبعا، والبرنيطة والشنطة، لازم الشنطة كده واحطها كروس كده على كتفي وتبقى لون الفستان، ويبقى فيها الفلوس ألم العيديات فيها، وانا احطهم فين؟ طيب انا صحيح لازم في الشنطة فلازم في الشنطة، هي الشنطة شغلتها انها تلم العيديات. في موقف معين مرتبط كده بالفلوس والشنطة كده يعني؟ كنت بحب دايما اخد الفلوس انزل، كان ساعتها طبعا الفيديو، فكنت دايما انزل، كان في محل تحتنا كده عنده شرايط الفيديو بيأجرها، كنت انزل أجر افلام بتاعت سعاد حسني، كنت عاشقة سعاد حسني، وما كنتش بشتري اللي هو ايه اللي هو راح اشتري بقى الشوكولاتات والبونبونات والحاجات دي، لا ما كانش تفرق معايا الحاجات دي، طيب والحاجات دي وما فيش، ما كانش تفرق الحاجات دي خالص. لا هو افلام الفيديو لا البومب ده ما يستهونيش لانه بيزعج وداني، احب الحاجات الرايقه. احنا هنرجع بقى دلوقتي وتقولي ايه لكل المصريين وكل محبينك اللي بيسمعونا دلوقتي؟ هقول لهم كل سنه وانتم طيبه، ويا رب يجعل فرحه العيد من جوه قلوبكم، يا رب يا رب ما يبقى الفرحة دي يشبه أي حزن جواكوا، فرحة الصايم بالفطار دي بتبقى فرحة جميلة، بس أتمنى كمان إنها تبقى فرحة لمة عيلة، وفرحة إنه حاجات كتيرة قوي اتحققت للواحد، ويبقى فعلا حاسس إنه خارج من رمضان كده إيه، عارف يلم شوية حسنات كتير قوي، وعارف يستغل الشهر الكريم كويس. إيه العيدية اللي هتديها دلوقتي لكل المستمعين؟ هقول لهم كل سنة وانتم طيبين. نشكرك جدا وعيد سعيد عليكي، واسعدتينا جدا الفنانة ميرنا وليد. كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب ان شاء الله يكون عيد فرحة طلعة بجد من جوه جوه القلب. We'll be right back.